بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس، ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس. خالق الناموس هو الذي يستطيع أن يخرق الإيه؟ أن يخرق الناموس. وقلنا إنها تعجبت ثم قالت أنا إيه عاقر وإيه وهذا بعلي إيه. وقلنا إن إبراهيم لما جه في سورة الحج ما قالش كده: أبشرتموني على أن مسني الكبر، ولا جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة السن. بعد ذلك قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري، وإنما القانون الأعلى له طلاقة القدرة في أن يخرق الإيه؟ في أن يخرق القانون. ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات، لأن المعجزات أمر خارق لمين؟ للعادة الكونية، عشان تثبت صدق البلاغ عن الله. وقلنا إن هذه القصة التي حدثت لإبراهيم ولامرأته تكررت في مين؟ في زكريا. ومن الذي أوحى لزكريا بها؟ القصة مريم لما قال لها أمنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب فيما بين الخلق، إنما بين الخلق وخالق لا، ما فيش إيه حساب. هنالك أي ساعة ما قالت مريم هذا لزكريا، دعا زكريا إيه ربه، قال له ما دامت الحكاية ترزق من تشاء بغير حساب، هب لي بقى إيه ذري. أم قال له إنا نبشرك بغلام، قال ده ذكره واسمه يحيى وحنسميه كمان. الله، لم نجعل له من قبله ايه سميا. يجي بقى الناس يقول لك طب وايه يعني هو بشره بغلام، وايه يعني حكايه اسمه ايه؟ اسمه يحيى. اما قال لك من الذي سمى؟ الله. طيب كلمه يحيى دي مش ماخوذه من الفعل الذي فيه فعل ان يعيش؟ مش الشعر قال وسميته ايه يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه، هو سماه كده عشان ايه؟ انما اذا كان الذي سمى هو الله يبقى يحيى يحيى، ولا لا؟ قال لك ده مش كده، ده حيتنه لما يبقى يبلغ رشده ويبقى ويبقى ويبقى, ويبقى ومش كده بس، وحيحيى طوالي ما يجيلوش موت. ازاي؟ اما لك لان ربنا اللي سمى، بقى الانسان بيسمي تفاؤلا، تسمي ابنك سعيد عشان يبقى ايه سعيد، تسميه يحيى عشان امل انه ايه يحيى، لكن ده ربنا اللي سمى. يبقى مدام ربنا اللي سمى قادر على انفاذ ما سمى والفعل فيه ولا لا؟ وقال لك بس مش يحيى في الدنيا لحد ما يبلغ اشده ويبقى مش عارف ايه، ده حيحيى على طول ما يجيلوش موت. ولذلك قتل مين؟ يحيى. فلما قتل يحيى صار شهيدا، والشهيد حي عند ربه، يبقى حياته. يبقى يحيى حق ما جالوش مطعم. بعد ذلك نرجع ان مريم هي التي نبهت الى القضية، ولما زكريا دعا وربنا قال له هنبشر، قال له انا داني انا كبير وامرأة عاقر، انت بتعمله ربنا عارف انا كبير وامرأة عاقر، انما المسألة لما بقت بقى وبشرناه بغلام واسمه يحيى، مسألة قال ايه؟ قال له كذلك قال ربك، ومدام ربك اللي قال هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه. فمريم التي نبهت زكريا الى قضية خلق النواميس هي التي تعرضت لهذه القضية حينما تمثلها بشر، زي قال على غير بشرك بغلاه المسيح ابن مريم، المسيح بشر انا ازاي ولم يمسسني بشر؟ لازم تفتكر انك انت تقولت ايه، ان الله يرزقه من يشاء بغير ايه، بغير حساب. ليه؟ لان دي في عرضه، فلازم كان يبقى لها التطمين من ايه؟ من بدل من القضية، من اول ابراهيم ومراته، وبعد ذلك زكريا والايه والست بتاعته ويحيى، وهي اللي نبهت عشان القضية تيجي كده باطمئنان عليها وتفهم انها ما تبقاش متهمة ولا ايه ولا مرتاب فيها. قالوا اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذا من ضمن الرحمة ومن ضمن البركات، لأنه حميد مجيد. كلمة حميد فعيل، فعيل دي في اللغة ترد على معنى إيه؟ إما أن يكون معناها فاعل زي الله رحيم بمعنى أنه راحم خلقه، يبقى فعيل بمعنى إيه؟ فاعل. طب وقتيل بمعنى ايه؟ مقتول، يبقى جاءت فعيل بمعنى مين؟ مفعول. طب حميد هنا بمعنى ايه؟ حامد ولا محمود؟ ده الامرين اثنين. ازاي؟ الم يقل الله انه الشكور؟ ربنا شكور ولا لا؟ بيشكر مين؟ بيشكر الذي يشكر نعم الله عليه ويطيعه. وحميد يعني هو يحمده، يقول لك كويس انت، ومحمود من الخلق. يبقى الصيغة تيجي لمين؟ للمعنيين. حميد بمعنى انه ايه؟ حامد لمن يطيعه طاعته، خلاص؟ ومحمود ممن انعم عليه. يبقى الاثنين. وحميد ومجيد، المجيد هو الذي يعطي قبل ان يسأل. يعطي الكريم، يدي لما تسأله يقول لك خذ، انما المجيد يعمل ايه؟ يعطي قبل ان ايه؟ ولذلك بعض العارفين جاء له طارق طرق بابه فخرج اليه ثم عاد فاخرج كيسا ووضعه في يده ثم رجع الى اهله يبكي. قالت امرأته وما يبكيك وقد اديت له حق سؤاله؟ قال انا ابكي لاني تركته ليسأل. كان المفروض انني ايه؟ انني ما اخليهش ايه يقف موقف الايه؟ موقف الايه؟ السائل. والله سبحانه وتعالى اعطانا قبل ان نسال، واعطانا قبل ان نعرف كيف نسال. طب العيل الصغير اللي ببطن امه واللي لسه ما كبرش واللي لسه ما تعلمش الكلام يسال ربنا، اداله ولا ما ادالوش؟ اعطانا. فيه بقى في كل لقطه بتيجي بيبقي فكره اجتماعيه معقولة من الدين. لما قدم ابراهيم العجل الحنيذ للضيوف ما امتدتش ايدهم اليه، هل اكتفى ابراهيم بهذا؟ لا، علمنا شيئا، وهو ان اذا جالك ضيف وعرضت عليه اكل وما كلش مش تقول بركه يا جامع وتصح شايل الاكل، تقول له الا تاكل؟ فان رد بعزيمه قال لك والله اصل واكل قبل ما اجي، او نتمحك بقى يبقى الاكل قدامه واسمك قلت له عليه. فقال الا تاكلون. في لقطه تانية قال ايه؟ الا ايه؟ مش اكتفى بان ما ايديهم ما امتدش وخلاص، لا، الا تاكلون. عرف في انهم ايه؟ يروى بقى بعض العارفين ان حينما قال الا تاكلون قالت الملائكه لا ناكل الا اذا دفعنا ثمنه. فقال ابراهيم بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحي الإلهام ثمنه أن تسموا الله أوله وتحمدوه آخره. يبقى ثمن أي طعام إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قابلت على الأكل، وتقول الحمد لله إذا هتبقى أديت الإيه؟ أديت حقه. تسألنا يومئذ عن النعيم، قال لك كل نعمة سميت الله عند مزاولتها وحمدت الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مسألة انتهت والبشارة جت، وكأن الملائكة دول مش جايين على شر يراد بقوم إبراهيم ولا بإبراهيم، وإنهم رايحين للوط، ومسألة دي تفرح مين؟ تفرح امرأة إبراهيم. كلها انتهت المسألة. فلما ذهب عن ابراهيم الروح اللي اوجد في نفسه ايه؟ اطمأن بقى على ان ما فيش حاجة. فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الجدل هو أن تأخذ حجة من مقابل وتعطيه حجة، هذا الإيه؟ الجدل، لتصل إلى حق. لكن المراء هو أن تبقى عارف الحقيقة وإيه بالباطل بقى، واسمها المأوحى بالباطل. يبقى الجدل ربنا أمر به، بس جادل بالتي هي أحسن. المراء تبقى أنت عارف الحق مش عايز توصل للحق، الجدل غايته أن تصل إلى الحق. المراء مش غايته ان تصدق انك عارف الحق بس بتمارس. فلما ذهب عن ابراهيم الروع قوله اوجس في نفسه خيفه، وجاءته البشرى بقى بان ربنا هيرزقه الغلام، يجادلنا في قوم لوط. ايه يجادلنا في قوم لوط؟ طب هم قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره مسومه عند ربنا، يعني مساله العذاب. طب يجادلهم في ايه؟ قال لك بيقول طب نمهلهم شويه يمكن يؤمنوا، لان قلبه ايه رحيم. ولذلك جاء بالعله في المجادله، يجادلنا في قوم لوط ان ايه ابراهيم لحليم اواه منيب. كم خصله؟ حليم لا يعجل بالعقوبه، هو ده شان الحليم، فمش عايز يعني على طول كده يعني. وأواه يتأوه، والتأوه رقة في القلب. إن كان التأوه من أعلى يبقى خوف، ولأقل يبقى رحمة ورأفة. أنا أتأوه لفلان أو يتأوه لله لأنه ما أداش حق الله وخايف منه ومش عارف إيه. طب يتأوه لمسكين، يبقى في تأوه للأعلى في تأوه لمين؟ أواه منيب. طيب العلة في أنه جادل أنه حليم، ما بيعجلش بالإيه طبعه كده، وما دام طبعه كده بقول طب نستنى يمكن عليهم شوية يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاع. وأواه متأوه لحاجتين اتنين، يتأوه بالنسبة لخالقه ويتأوه على دول، يتأوه لله ويتأوه على هؤلاء في لام وفي إيه وفي على. ولكن أيظل في قال لك لا منيب، بس لما يعرف الحكاية بقى دي إيه يرجع إلى الحكم وإلى الحق. ألم يقول أنا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إيه إلا عن موعدة وعدها إياه؟ كويس كده. طيب فلما تبين له أنه عدو لله، دي مظهرية منيب، يرجع بقى. كذلك هنا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ساعة ما قعد يجادل بقى عشان وجاب العلة، قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا. المسألة دي انتهينا منها، ده احنا جايين عشان ننفذ مش جايين عشان نهدد ولا نعمل. يا إبراهيم إيه أعرض عن إيه عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. وما دام جاء امر ربك يبقى كلمه منيب هنا تجينا بقى، يبقى يرجعوا الى امر الله الذي اراده برضا، مش لان ربنا ما ادالوش المراد بتاعه في انه حليم وأواه. يقول لك لا، رجع الى مين؟ رجع الى الحق بصفه ايه؟ بصفه منيب. انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يعني ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه كلام ولا فيش في شبع، زي ما قال هناك وعد غير ايه غير مكذوب، هنا برضو عذاب غير ايه غير مردود. ليه؟ قال لك لان مردود يبقى حد يرده. من الذي يستطيع ان يرد على الله امرا امر به؟ لا احد. يروى بقى ان سيدنا ابراهيم في الجدل بتاعه قال لهم اذا كان في قوم لوط 50 يؤمنون بالله تعذبوهم؟ قالوا لا. طب 25؟ لا. طب 10؟ لا. طب 1؟ قال ولا واحد يكون فيهم. قال ان فيهم لوط، شو بده يدخل على ايه ان فيهم؟ قالوا احنا نحن اعلم بمن فيها، احنا عارفين واحنا عن نجي واهله كمان. انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. انتهت المسألة من موقف إبراهيم، وذهب القوم اللي هم الرسل إلى مين؟ إلى مهمتهم الإيه؟ الأصيلة. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، سيء أي جاء له السوء وضاق بهم زرعا، سيء بهم يعني شعر في نفسه بسوء وضاق بهم زرعا. الزرع مأخوذ من الزراعة، والزراع فيه الكف اللي فيها الأصابع اللي بندفع بها الأشياء، فأي شيء تستطيع أن تمد إليه زراعك لتدفع به، فإن زراعك ما طلتش ما تدفعه يقول ضغط به زرعا، يعني زراع ما طلوش. ولذلك يقول لك أهلا وإيدي إيه؟ أهلا وإيدي طلته، أهي ضاق به زرعا يعني إيدي ما إيه؟ ما طلوش. فوق طاقتي، فوق قوتي، فوق ما أتاني الله به من الآلات ومن الإيه؟ ومن الحيل ومن الإيه؟ الجواب. يبقى سيء به، ادي السوء اللي جاله في نفسه، وضاق زرعا ما يقدرش يدفعه. طب ايه اللي حصل؟ سيء من الملائكه جت، ايه اللي يسيئه؟ قال لك لان الملائكه جاءت على الشكل المعروف، يقول لك ده فلان ده ملاك، ملك يعني شكله ايه؟ شكله كما نعرف صوره الملك بقى، وهو يعلم عن قوم لوط ما يعلم، ويعلم أن له امرأة، وتعلم أن هذه هي آفة قوم لوط، فأوجس في نفسه والسوء دخل عليه قال هتنبه. وفعلا في الوقت ده هي طلعت على السطر وصفقت فلم ينتبه إليها أحد، فأوقدت نارا وأشارت كده، يعني أشارت إلى القوم إن فيه ضيوف شكلهم كويس. هذا اللي خاف منه مين؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أدركه السوء، وضاق بهم زرعا. ضاق بهم زرع يعني ما قدرش، ما عندوش القوة اللي يدفع به، ضقت به زرع ما عنديش قوة ذاتية أدفع بها. وقال هذا يوم عصيب، ده يوم بقى ملوش مسألة بقى صعب، يقال يوم عصيب ويوم عصب صب، يعني يكثروا في الجمله، يعني انها دي ايه شديده شويه، عصيب وعصبصب، ومنه العصابه لما الواحد يعمل ايه عصابه كده، يوم شديد المؤونه شديد المتاعب، زي ما تجيب العصابه وتشدها على الايه الراس، ومنه العصبه، العصبه لان هم جماعه يتكاتفون مثلا على شيء والفرد يقوى بمجموعهم. هذا يوم عصيب، وصدقت ظنه وصدق ما قال، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون إليه معناها العام كده يسرعون في تدافق. والإنسان إذا لم يكن مرن على الشر، يعني أولية الشر، اللي بيسرق أول مرة يقوم يبقى إيه متهيئ وخايف ليه يتمسك، ما عندوش ضربة، ما عندوش مران، مش فائد زي ما بنقول عليه. إنما اللي يقبل على السرقة بقى كده بجرأة وبنشاط يقول ده فائد ومتمرن عليه. يبقى جاءه قومه يهرعون، كلمة يهرعون دي من ألفاظ اللغة اللي فيها عجيبة شوية. ألفاظ اللغة فيه فعل يبقى له فاعل، يضرب زيد عمرو، مين اللي ضرب زيد؟ ضرب مين؟ ضرب عمرو. طب يضربوا إيه؟ نقول يضربوا مين؟ يضربوا عمرو بقى، سيبنا زيد. يبقى بنناه ليه ايه؟ للمفعول، بنسميه نائب ايه؟ نائب فاعل. لكن في كلمة يهرع لم تسمع يهرع، انما سمعت في كل اللغة ايه؟ يهرع. لكن اللي بعدها فاعل، ملازمة للبناء للإيه؟ للمجهول. يهرع أم قال لك ما هي زي جنة، جنة فلان، هو جاب لنفسه الجنون ولا الجنون جاء عليه؟ إنما ما عرفش الجنون جاء سببه إيه، يبقى بنيت لمن؟ إنما هي فاعل ولا زكم فلان. طب إيه اللي ذكر؟ ما نعرفش. يبقى إذا جهل الفاعل نقوم نعمل إيه؟ نجيبه مبني لمين؟ للمجهول. انما اللي بعده يبقى ايه؟ فيجرعون اليه. يبقى الانسان اذا اقبل على شيء باندفاع يبقى كانه عاشق انه يروح، ولا لم يعشق ان يذهب الا لانه متمرن على الحكايه دي، او ذاهب الى ما يحب بدون تهيب. يبقى فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره. اندفاع وايه؟ واي جماعه يكونوا مقبلين على امر محبوب، تعالى وقول هندي تموين ولا نعمل اي حاجه، تلتفت تلاقي ايه؟ الناس. يبقى الواحد مدفوع مندفع بذاته للعمل، واللي وراه بده يعمل ايه؟ يزق فيه، يحاول يرجعه ما يرجعش. يبقى ده اسمه ايه؟ يهرع. اسمه ايه؟ يهرع. فيه اندفاع منه وفيه دفع من مين؟ من غيره. وده ليه؟ لانهم متمرنين على الحكايه دي. وجاءه قومه يهرعون اليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هذه الضربة بتاعتهم بقى، من قبل كانوا يعملون ايه؟ اذا المسألة يعني ايه؟ محبوبة لهم وخفيفة عليهم وما فيش لحياة ولا اي حاجة. ليه؟ لان الحياة ان يفعل بعض ويخافوا من بعض، انما اذا كانوا كلهم كده بقى مين اللي هيختشي من مين بقى؟ ما فيش حد هيختشي من التاني. وجاءه قومه ايه؟ يهرعون اليه. وعلة يهرعون اليه انهم كانوا من قبل يعملون الايه؟ ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا يكون موقف لوط في هذا اليوم العصيب؟ شوف بقى ماذا يكون. اقبلوا عليه بهذه السرعه وبهذه الكوكبه والاندفاع، ويعلم نياتهم ويعلم سوابقهم. ماذا يكون؟ يريد ان يصرفهم انصرافا من جنس اندفاعهم للغرض، فقال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي، بناتي أطهر لكم، هؤلاء بناتي، بيعرف بناته. أم قال لك إيه؟ لأن على كل حال المرأة معدة لهذا، ومن الممكن أن هو يجوزهم. وكان قبل كده الواحد يجوز الواحدة لغير المؤمن. ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته لعتبة ابن أبي لهب ولأبي العاص بن الربيع قبل ما يجي اننا ايه؟ ما نزوجش دول. فقال لما يتجوزوا يبقوا ايه؟ هؤلاء بنات. بناته اللي من صلبه ولا بناته؟ بناته يعني امته، ولا بنات المؤمنين بيه، ولا بناته؟ ام قال لك ده ما فيش امن، ما امنش به الا هو وبنتيه، يبقى ما كانش الا البنات. ام قال لك لانه يتجوز، طب البنات هيقضوا ايه؟ ام قال لك يشوف بقى الساده الفتوات اللي هم بيقودوا المسائل دي ويرضيهم بالزواج ده لعلهم ايه؟ هؤلاء بناتي هن اطهر لكم واحفظ على كرامتي بالنسبه لضيفي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. كلمة ضيف صحيح مفردة، إنما تطلق على الجماعة. يعني إن كان واحد تقول هذا ضيف، إن كانوا اثنين تقول هذان ضيف، وهذه ضيف، وهاتان ضيف، وهؤلاء ضيف. يبقى هو لفظ مفرد للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللإيه؟ والمجموع. بدليل أن الله يقول في آيات أخرى ضيفهم إيه؟ مكرمون. لا، وبرضو بعض الفاظ اللغه يستوي فيها هذا، زي كلمه طفل مثلا. طفل هي مفرده صحيحه، انما تطلق ايه؟ على الجماعه. الا ان طفل وجد لها ايه؟ جمع لها اطفال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مش القران قال كده لما بيقول ايه؟ لا يبدين زينتهن الا لكذا ولكذا ولكذا، او التابعين غير اولي الاربه من الايه؟ من الرجال. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات الايه؟ يبقى كلمة طفل تطلق ايضا ويراد بها الايه؟ ويراد بها لا تخزوني في ضيف. والخزي هو ايه؟ هو فضيحة امام الناس وهوان امام النفس. يعني الواحد له اعمال نفسية يبقى يعني نفسه هينة عليه كده وزعلان، وان ما كانش حد يشوفه. والفضيحة تبقى ايه؟ بين الناس. فالفضيحة بين الايه؟ جمهرة الناس، والهوان يكون بين الإنسان وإيه؟ ونفسه. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني كان يقف دون هذه المسألة رجل له عقل، له مروءة، له كرامة، ويمنع هذه الايه المسألة. قالوا لقد علمت، انت عرفت من سوابقنا ما لنا في بناتك من حق. يعني احنا ملناش ايه في الحتة دي، انت تعرف ما نريد. ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. ساعة ما تسمع لو يبقى تمني ورجاء ان يكون له ايه قوة يستطيع ان يدفع بها هؤلاء. لو ان لي بكم قوة، لكن لازم يوجد لها شرط. لو ان زيدا عندك لجئته، يبقى فيه شرط وفيه ايه فيه جواب. انما لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد لم نجد هنا جوابا. لو ان لي بكم قوة لدافعت عن ضيفي، لو ان لي بكم قوة لفعلت كيت وكيت وكيت، انما ما عنديش ايه قوة. طب ما عندكش قوة ذاتية تدفع بها، ما حدش تقدر تأوي اليه يدفع. او آوي الى ركن شديد. قال الملائكة قالوا له ان ركنك لشديد، ان ركنك لشديد. ولذلك قال بقى قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. الشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله، او المختلط اختلاطا بمزج يصعب تحلله. لان اجتماع الاشياء اما ان تجمع اشياء اجناسها منفصلة ولكن تربطها ربط ايه ربط قوي، زي ما تجيب مثلا المصلوب على الايه على الشجرة وتصلبه، ربطت المصلوب على الايه على الشجرة ربط ايه قوي. انما كلاهما منفصل عن الاخر ولا لا، دي له ذاته وده له ايه، يبقى ده تجمع ايه يصعب ايه فكه. طب افرض انك مزجت حاجه مع بعضها، ما احنا عندنا شيء اسمه خلط وفي شيء اسمه مزج. الخلط انك انت تخلط اشياء انما كل واحده ايه متميزه عن الثانيه، بحيث انك انت تقدر ايه تفصلها. مثلا افرض انك انت جبت فول مثلا بتاع التدميس ده وفول سوداني وخلطته على بعضه، انما تقدر تعزل ده عن ده ولا لا، يبقى انت جمعته مع الاستقلال. انما افرض انك انت جبت كوبايه ليمون ميه وحطيت سكر وحطيت عليها الليمون وعملتها، يبقى ده اسمه ايه فدكها شده او قوه تجمع يصعب فصله. انما ده تقبض يصعب تحلله، ما تقدرش ايه تحلله تطلع ده من ده. او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك. كأن لما تكلموا مع إبراهيم ما قالوش إنا رسل ربه، بيدل على إنه عارف إنهم رسل بس جايين ليه. إنما هنا ما عرفش لوط إنهم، قالوا إنا رسل ربك، يعني إحنا معناش جماعة ضيوف جايين ودول ينالوا منا شيء، إحنا إيه رسل إيه ربك. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، مش لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك. هي الرغبة في لوط ولا فيهم؟ قالوا ده مش هيصلوا لك انت، مش بقول ما يصلوش، ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا إليك من باب ايه من باب اول. إنا رسل ربك لم يصلوا ايه لم يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. أسر بأهلك، أسري امشي بالليل، وبقطع من الليل يعني ما هو قال هيجي لنا هيقول لك ان موعدهم الصبح، ما دام موعدهم الصبح هيجي لهم امر ربنا بالعذاب في الصباح، تبقى انت لازم تخرج عن القرى دي امتى؟ بالله، وانت حر، خد لك قطع من الليل، يعني يا في اول الليل يا في اخره ادوله ايه؟ وقال لك القطع من الليل تسيب ربعه الاول ربعه الاخر، ام قال لك لكن قطع من الليل اي ما يقطع الليل، وده اليق ما يكون به النصف، تبقى القطعه قد الايه؟ قد القطعة. فأسر بأهلك بقطع إيه من الليل ولا يلتفت منكم أحد. الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك، يجي شيء مقابلة كده تقوم تلتفت عنه، ده اسمه الانصراف عن المقابل. طب ايه لا يلتفت منكم احد؟ اهو الالتفات الحسي يجي وراه كده ولا الالتفات المعنوي؟ ازاي؟ اما قال لك دول هيخرجوا من ايه؟ من دارهم ويسيبوا اموالهم ويسيبوا متاعهم ويسيبوا ما ألفوه من مقام وما ألفوه من حياة. اوعوا قلوبكم تتجه الى مين؟ الى ما تركتم. انتوا تنفذوا كده بايه؟ بجلدكم، والله سبحانه وتعالى يعوضكم ايه؟ خيرا مما فاتكم. اولا يلتفت منكم احد، يعني برضو اللفتة الايه؟ الحسية، الا امرأته. ولذلك التفتت، قالت وا قوما. ساعة ما قالت وا قوما جاءها ايه؟ جاءها نصيبها من مين؟ من العذاب. إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم. ما هي بقى يعني عايزة تعمل إنها مخلصة قوي إيه؟ وساعة ما تهيأوا للخروج أم إيه؟ حبت تخرج وياه، وبعدين برضو إيه؟ حنت وقالت إيه؟ وقوا ما والتفتت، قال له هي دي مرغبة ترجع لكم. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ تقريب قوي. فلما جاء أمرنا، ساعة ما نقول فلما جاء أمرنا أي بالعذاب، كل اللي مرض فلما جاء أمرنا بالعذاب، مما يدل على أن الأمر حين يصدر من الحق يستجيب المأمور قهرا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. القرى كانوا يقولوا انها خمس قرى، قرية اسمها دومة، قرية اسمها سادوم، قرية اسمها سيوايا، قرية اسمها عمراء. القرى اللي هم فيها جعلنا عاليها سافلها، يعني ايه؟ انقلبت كده. دي اللي بيقول في القرآن، يقول في آية أخرى والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة، مؤتفكة من الإفك. الإفك هو ايه؟ الكذب المتعمد. ومعنى كذب متعمد ان يقول نسبة كلامية تخالف الواقع. وما دام نسبة كلامية تخالف الواقع، يعني يقول محمد في البيت وهو مش في البيت، محمد ليس في البيت وهو في البيت، يبقى الإفك هو ايه؟ كذب متعمد. النسبة الكلامية فيه تخالف الواقع. فإن كان الواقع إجابا والكلمة نفيا تبقى مش موافقة للواقع، إن كان الأمر بالعكس تبقى مش موافقة للإيه؟ ويبقى المؤتفك يعني الذي جعل عاليها ايه؟ سافلة. لأنك في الإفك قلبت الحقيقة غير ايه؟ حقيقة، وقلبت غير الحقيقة ايه؟ حقيقة. يبقى قلبتها ولا لا؟ كذلك المؤتفكة، أي القرى التي جعل عاليها سافلة، انقلبت فيها الايه؟ الأوضاع. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أمطرها دائما تأتي في الايه؟ في العذاب. أمطرنا عليها ايه؟ حجارة، يعني نزلت كالإيه؟ كالمطر. حجارة من سجيل منضود. سجيل يعني حجارة، لكن في آية تانية يقول إيه؟ حجارة من طين. الله، تبقى حجارة دي تدي الصلابة، وطين تدي إيه؟ ده تدي الليونة. قال لك حجارة من طين لأنه حيبقى طين ربنا، يبقى طين ربنا اقوى من الايه؟ اقوى من الحجاره، زي ما قلنا كلب الله زمان. منضود يعني نازل كده بايه؟ بنظام، كل حاجة نازلة على صاحبها لأنها مسومة معلمة. أنت يا حجر تذهب إلى فلان، والحجر ده يذهب إلى فلان، والحجر ده يذهب إلى فلان. زي دلوقتي ما بيعملوا الصواريخ، صواريخ موجهة، يقول لك يا صاروخ روح للبلد الفلان، يا صاروخ للبلد الفلان. بس الدقة إنها مش بتروح لبلاد وأماكن، لا ده صاروخ كل واحد اسمه عليه متوضب كده. احنا البشر قدر يوجه الصاروخ للبلد اللي هو عايزه، مش كده؟ لا، ربنا مش عمل للبلاد، عمل للمكين. المكين في البلاد، الصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح ايه لفلان، لانها منضوده منظمه هناك، معمول ايه، معموله رسانه لهم، دي تنزل على ودي تنزل على، من سجيل منضود. برضه سجيل وردت فين كمان؟ ما هي يا سجيل باللام، يا سجين بالايه بالنون. وردت ايضا طيرا ايه ابابيل ترميهم بحجاره، برضو جايه من فوق. يبقى فيه مخزن، في ترسانه معموله لمين؟ بس كل واحد بايه باسمه. ولذلك قال مسومه عند ربك، مسومه معلمه، كل واحد بايه، كل واحد بعلمته. وما هي من الظالمين ببعيد. ايه حكيت وما هي من الظالمين؟ احنا قلنا ان القصص القرآني جاي علشان يدي اسوة لمين؟ لرسول الله. نقص عليك من انباء رسل ما ايه؟ ما نثبت به فؤادك. فيحكي القصص القرآن وان كل معركة قامت بين رسول مؤيد بمعجزة من الله وبين المنكرين له والكافرين به انتهت دائما بنصر الرسول على الكافرين، إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان، بل يعلنوا الحجة الإيمانية فقط والمنهج، فإن عصوا فالسماء هي التي تتدخل لتأديب المخالفين. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمنها الله على أن يؤدبوا الكافرين، قال لهم انتم مأمورين على انكم تعملوا ايه؟ كانت السماء زمان هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتتدخل. وبعد ذلك لما السماء تتدخل كل الكافرين يذهبوا ويمضوا، ما تحسش لهم اي ايه اثر. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق ايه؟ مثلها في البلد، وثمود الذين جابوا الصخر ايه؟ وفرعون ذي الايه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. برضو اللي هيعمل كده هنعمل، بس احنا كنا نعمل بتدخل السبع. ولكن لا يأت أمة محمد، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي تقوم عليه الساعة، وقومه مأمونين على البلاغ عن الله خلافة للرسول. ازاي؟ يعني كل واحد من أمة محمد يعلم حكما من أحكام الله قائم مقام الرسول في انه يبلغ الحكم لتكون ايه؟ وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شيء. هو يشهد عليك. يبقى اذا كل واحد من أمة محمد ايه؟ امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. وبدل أن كانت السماء هي التي تتدخل لتأديب الكافرين، جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين، لا موقف فرض للإيمان، لأن الإيمان لا يفرض ولا يكره عليه. أنت ليكره على الأمور الحسية، أنت تستطيع أن تأتي بواحد وتجيب جسمه كده وتقعد تجلده وتقعد تأيده وتقعد تقطع تملك قالبه، إنما أتستطيع أن تملك قلب واحد من هؤلاء؟ يبقى إذن الإكراه بيملك إيه؟ قوالب. إنما الإيمان يعمل إيه؟ يملك قلوب. والله يريد بالإيمان الغيبي أن يملك الإيه؟ ولذلك يقول هناك في سوره، يقول ايه؟ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وهل يريد الله اعناقا؟ لا، انما يريد مين؟ يريد قلوبا. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فوضت تفويضين، فوضت في نقل رسالة محمد إلى إيه؟ إلى الأجيال، كل جيل إلى الجيل اللي بعده. نضر الله امرأ سمعها قالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفوضت في أن تقف من الكافرين موقف التأديب، عشان تفرض دين. لا، ما تفرضش دين، ما تعمل تحمي اختيار الدين بس. ولذلك اللي بيقول لك ده الإسلام انتشر بالسيف، قول له يا كذابين، ده لو أن الإسلام انتشر بالسيف لكان كل بلد دخلها فتح إسلامي ما وجد فيها واحد غير مسلم. إنما وجد غير مسلم ولا لا؟ وقلتم فرضتم الزكاة، كذبتوا نفسكم. انتم بتقولوا فرضتوا الجزية، فرضنا الجزية على مين؟ على اللي بقى على دينه. يبقى احنا لما فتحنا ما حملناش الناس على انهم يبقوا مسلمين، لان لو حملناهم ما كانش يبقى ولا واحد ايه غير مسلم. انما احنا رفعنا السيف لا لإكراه على الدين، ولكن لحماية اختيار الانسان للدين، اللي يقف امام الدعوة ويقول لا ما تقول هنقولها، والناس احرى يسمعوها ويأمنوا بها أهلا وسهلا. يبقى ما جناش لنكره مين على الدين. لكن بعض الناس يجي مثلا تقول له حكم من الأحكام، يا أخي ما تصلي، يا أخي مش يقول لك لا إكراه في الدين، يوم جايب الآية كده نقول له لا يا حبيبي هذا فهم خاطئ، ده لا إكراه في أصل الدين قمة، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء، لكن إذا آمن والتزم بالإيمان ما يكسرش حكم من حكم الإيمان. عشان اللي يعرف انه اذا دخل الاسلام انكسر حكما من احكامه ان كسر دماغه، يبقى يدخل باحتياط. يبقى احنا بنصعب الدخول ولا بنسهله؟ ده احنا بنصعبه. يقول لك اللي يجي يسلم عندنا ثم يرتد نقتله، يقول الله ما فين حرية التدين؟ نقول حرية التدين في ان يدخل عندنا، عشان لما يعرف انه ان دخل الدين ورجع عنه هنقتله، يبقى على بصيرة من امن، ما يدخلش الا اذا ايه، الا اذا اقتنع اقتناع اكيد. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى امن امة محمد امن. الايمان الاول انهم يبلغون الدعوة، ولذلك قال علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. الله، علماء امته اللي هم العلماء، يعني اللي احنا بنقول عليهم العلماء اللي قاعدين يحضروا العلم، لا، كل من يعلم قضية من قضايا الايمان يعتبر عالم به. كل واحد يعلم قضية إيمانية بقى إيه؟ بقى عالم بها، إيه اللي يعرفه يقوله. وبعد ذلك أمنهم في أن ينساحوا بالدعوة، عشان غير المؤمنين يسمعوا عن الدين، وبعد ذلك يعرضوا الدين ويتركون الناس أحرى. القوة التي تقف أمام عرض الدين هي التي تحارب. يبقى احنا ما حاربناش لنفرض دين، ولكن حاربنا لنحمي اختيار الإنسان لدينه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة أي معلمة عند ربك، كل واحد له علامة على اسمه. وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين اللي هم مين؟ مدام القرآن جاي بالقصص ده عشان يثبت فؤاد النبي، الظالمين اللي هم كافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول لهم يعني دي إن كانت كده يروحوا القرى اللي حصل فيها هذا قريبة منهم، يروحوا يشوفوها، يروحوا يشوفوا مثلا دومة، يروحوا يشوفوا سدوم، يروحوا يشوفوا عمراء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.